نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد وقفنا أيها الأحبة درس السابق عند الآية رقم 62 عند قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وهنا ينتهي درسنا إلى قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت، حيث نقف عند هذه الآية. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية من مختصرنا الدر النفير في اختصار تفسير ابن كثير، لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال. وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حتى لا يظن أن كل بني إسرائيل على هذه الشاكلة وكلهم كفار ملعونين، فاستثنى منهم الذين آمنوا. وهذه طريقة القرآن، أنه يذكر كتاب الله كما يعني كلام الله يذكر الكفار ثم أهل الكفر ثم أهل الإيمان، أهل جهنم ثم أهل الجنة، وهكذا. لهذا القرآن مثال، فحتى لا يظن ظان أن كل هؤلاء الأصناف كلهم على شاكلة واحدة، كل اليهود كذلك، كل النصارى كذلك، كل الصابئين كذلك. فجاءت هذه الآية: إن الذين آمنوا. حتى قال بعض العلماء إن هذه الآية ناسخة، يعني إن هذه الآية نسخت أو منسوخة بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل. فجاءت هذه الآية لتستثني هؤلاء الملعونين والمغضوب عليهم اللي وصفوا بالكفر والعدوان والعصيان، فاستثنى الذين آمنوا. لكن هؤلاء الذين آمنوا يعني في زمانهم، من الذين آمنوا يعني من أصحاب موسى في زمن موسى قبل تحريف التوراة، إن الذين آمنوا من النصارى من أصحاب عيسى عليه السلام قبل تحريف التوراة وقبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مجيء محمد صلى الله عليه وسلم نسخ ما قبله. ولهذا من آمن بموسى وموسى حي فهو على خير وهدى، ومن آمن بعيسى وعيسى حي فهو على خير وهدى، ومن آمن بموسى وعيسى بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام فهو على شر، فإيمانه لا ينفعه لأنه لابد أن يؤمن إيش؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. وهنا يعني مناسبة الآية، هذه الآية لما قبلها من الآيات، فهنا الجواب. يعني لو قيل ما مناسبة هذه الآية لما قبلها لما سبقها، فهنا جواب ابن كثير لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال يعني العذاب ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى، وذلك الأمر إلى قيام الساعة. كل من اتبع الرسول، وكل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية. يعني أتباع موسى الذين آمنوا بموسى واتبعوا التوراة وماتوا على ذلك، هل نستطيع أن نقول بأنهم في النار قبل رسالة الإسلام؟ لا، هم من أهل الجنة. أتباع المسيح عليه السلام، قال الحواريون من أنصار الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله، فهم في الجنة. لكن النصارى اليوم واليهود اليوم وكل الملل والفرق التي لم تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله لا ينفع ذلك. حتى لو قال لك النصراني أنا أؤمن بما جاء به المسيح بحذافيره، وقال لك اليهودي أنا أؤمن بما جاء به موسى بحذافيره، نقول له لا يقبل الله منك ذلك حتى تؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بحذافيره وتكفر بكل ما خالف ذلك وتكفر به، لأن هذه الشريعة التي إيش ارتضاها الله، إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا قال: وكذلك فإن له جزاء الحسنى وكذلك الأمر إلى قيام الساعة كل من اتبع الرسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا إن الذين آمنوا إذا يعني في الأصل هي يراد بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل إيمان في القرآن مذكور فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أولى به، لأنهم آمنوا بجميع الرسل وجميع الكتب. فمن آمن من الأمم السابقة من أمة اليهود من أمة النصارى من الصابئين وأدرك الإسلام لابد أن يؤمن برسالة قال: فإن له جزاء الحسنى وكذلك الأمر إلى قيام الساعة كل من اتبع الرسول النبي الأمي يعني محمد صلى الله عليه وسلم فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم. دائما الخوف من المستقبل والحزن على ما مضى، وقد يأتي هذا مكان هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، وكان الجواب عليه إيش؟ على قول أبي بكر: يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لأبصر. هذا شيء مستقبل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله مثلهم؟ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهنا فلا خوف عليهم، لا يخافوا بما يستقبلون ولا يحزنوا على ما يتركوا ويخلفون. واليهود: إن الذين آمنوا والذين هادوا. الذين هادوا مأخوذة من اليهودية، من اليهود، هادوا يعني اليهود. ولماذا سموا هادوا؟ الذين هادوا فيها ثلاثة أقوال المفسرين. قول الأول: الذين هادوا لأن اليهود قالوا: إنا هدنا إليك، يعني ملنا إليك. وقيل قول آخر: أنهم أبناء يهوذا ابن يعقوب، الابن الأكبر ليعقوب، يهوذا ابن يعقوب، وحذفت الدال واستبدلت بالدال للتخفيف. وقيل أنهم من أنه كان يتهادون، يتهاد يتمين، ولهذا يكره الإنسان إذا قرأ القرآن أن يفعل هكذا. واليهود الآن ما يقرؤون التوراة فعلوا هكذا، ترونهم نعم عند حائط المبنى. فهذا هو، هذا يقال له تهادى، تهادى يعني تمايل. هذه ثلاثة أقوال لمعنى هادوا، إن هدنا إليك، وهي كلها إيش؟ تعود إلى اليهود والنصارى. نصارى جمعها نصران، مفردها نصران وجمعها نصارى كسكران وسكار. والنصارى قيل أخذت من قول المسيح عليه السلام من أنصاري إلى الله، قال الحواري من أنصار. وقيل أنها نسبة إلى مدينة الناصرة التي نزل فيها المسيح عليه السلام. مدينة الناصرة معروفة في شمال فلسطين، لا زالت يعني يسكنها نصارى من أتباع المسيح. والصابئين، الصابئين هنا فيها أقوال كثيرة. خلينا نشوف إيش قال ابن يعني كثير وبعدين نرجع. اليهود من الهوادة، وهي المودة والتهود أو التوبة، كقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا، فكأنهم سموا بذلك في الأصل بتوبتهم ومودتهم في بعضهم. يعني من التناصر فيما بينهم التوادد، ومن قول المسيح من أنصار الله بالنسبة للنصارى، من قول إنا هدنا إليك، وأيضا كما قلنا اللي هو تمايل وغيره. الهوادة وهي المودة والتهود وهو التوبة، قول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا، كأنهم سموا بذلك الأصل توبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. فلما بعث عيسى وجب على بني إسرائيل اتباعه، لأن كل شريعة تأتي تنسخ ما قبلها، كل شريعة تأتي يعني اللاحق ينسخ السابق. شريعة المسيح نسخت شريعة موسى، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع كلها، لأنه خاتم الأنبياء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعني شريعته ناسخة للشرائع، والقرآن ناسخ للكتب، ولا يقبل الله دينا من أحد سوى الإسلام الذي أتى به صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر يقرأ صحيفة التوراة تغير لونه وقال أو متهوكون يا ابن الخطاب، هم متهوكون يا ابن الخطاب يعني متحيرون، والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. فألقى عمر صحيفة التوراة أو أوراق من التوراة وقال تبت إلى الله يا رسول الله. والله عز وجل جعل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسالات، وجعل الإيمان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هو النجاة، حبل النجاة. إن الدين عند الله الإسلام، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقالوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. كل هذه النصوص تدل على أن من لم يؤمن بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وخارج وهو من أهل النار. قال فلما بعث عيسى عليه صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه، فأصحابه وأهل دينهم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم. وقد يقال لهم مشبوكة مع بعضها تحتاج إلى فصل، وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها أيضا هنا يعني تحتاج إلى فصل اللام عن الهاء عن اللام الهاء، يقال لها ناصرة. قاله قتادة وابن جريج، وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم يعني روي بصيغة التضعيف لهذا القول المنسوب إلى ابن عباس. والنصارى جمع نصران، كنشاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة. قال الشاعر نصرانة لم تحنف. فلما بعث الله محمدا، يعني كل واحد كان على دين نبيه، فلما بعث الله محمدا بالحق خلاص كل واحد لازم، لأنه كل نبي من أنبياء بني إسرائيل بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وألزم أتباعه أنهم يتبعوا إذا ظهر. ولهذا وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم موجود في كتبهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق، رسولا إلى بني آدم على الإطلاق، وشو دليل ذلك من القرآن؟ دليل ذلك من القرآن وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقرأ التسعة وخاتم النبيين. فإذا هذا كله، هذه النصوص كلها تدل على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين إنسا وجن، وأنه لا يسع أحد أن يخرج عن شريعته قيد أم له. ولهذا الصوفية، وهذا في رد على الصوفية، يقول لك الخضر حي، ولما بيعملوا حضرات بيقوموا بيعتبروا أن الخضر جاء حضر يعني ذكرهم ووجيدهم. حتى العلماء أجابوا على ذلك، قالوا قال أين كان الخضر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، ولماذا الخضر ما جاء وقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإذا وسع الخضر أن يخرج على شريعة موسى وبهذه الأعمال اللي فعلها وأنكرها موسى، لا يسع أن يخرج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا أدرك محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا خضر ولا غير خضر يسع أن يخرج قيد أمنا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الصوفية عندهم يجوز الخروج على الشريعة الظاهرة عندهم كما جاز للخضر أن يخرج على شريعة موسى، فيجيز لأنفسهم أن يخرجوا على شريعة محمد على هذا القياس الفاسد. ونسوا أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة إنسا وجنا، وأنه لا يسع أحد كائنا من كان أن يخرج على شرعه وهديه مثقال ذرة. إذا قال فلما بعث الله محمدا خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف يعني الابتعاد عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وهذا الوصف لا ينطبق إلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أصحابه رضي الله عنه. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. طيب إذا الآن عرفنا من هم اليهود ومن هم النصارى، وعرفنا إيش الإيمان، وهل إيمان الأمم السابقة إذا أدركوا الرسول يكفيهم كأهل الكتاب اليوم أنهم يكتفون بما هم عليه ولا يعنيهم كأنهم يعتقدون أن أن محمد صلى الله عليه وسلم للعرب أو أن هم الآن ينكرون علينا أننا نكفرهم. الله يكفرهم، الله الذي كفرهم، نسمع نحن الله اللي كفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفعلون. لسنا نحن، الله الذي حكم عليه. فلهذا الله يدعوهم إلى أن يدخلوا في الإسلام، يدخلوا في السلم كافة. فإن أبوا يلقوا جزاءه عند الله. ولهذا الآيات اللي ذكر فيها إن الذين آمنوا الذين هادوا، هذه ثلاث آيات في ثلاثة مواضع، موضع البقرة هذا وموضع المائدة، لكن قدم الصابئون على النصارى، وجاء الصابئون مرفوعا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، وهذا بسموه كسر في الإعراب، كسر إعراب، لأن الأصل أن يكون منصوبا لأن اسمنا، ولكن هذا فيه لفتة يعني عظيمة حتى العرب ينتبهوا، لأن العرب أهل اللغة. والآية الثالثة آية سورة الحج، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، أضاف إليهم المجوس والذين أشركوا. إيش خاتمة الآية؟ فإن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يعني هؤلاء يختلفون والله عز وجل يفصل بينهم يوم القيامة، ويفصل بينهم على موجب الإسلام. فمن آمن بالإسلام بالله ربه وبالإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، فهو الناجي الذي لا خوف عليه ولا يحزن، وأما خلاف ذلك فله الخوف والحزن. ولهذا لماذا، كيف يأتي الخوف والحزن في المجتمعات؟ حينما تبتعد عن الإيمان، حينما تكفر بالله، وحينما تشرك بالله، وحينما تقترف المعاصي والذنوب والخبائث. أن هلكوا وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبائث. فإذا قال والصابئون قد اختلف فيهم، فقال مجاهد الصابئون قوم من المجوس واليهود والنصارى، قوم بين المجوس واليهود الأصنام، ليس له دين. هذا يعني قول، ولعله هو الراجع يعني. وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك، قال أبو العالية والربيع أو الربيع بن أنس والسدي وأبو الشعتاء جابر بن زياد ضحاك، الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وعن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس. الآن الراجح عند ابن كثير وأظهر الأقوال الأعلى قول مجاهد ومتابعيه ووهب ابن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم يعني حنفاء، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم للصابئ، لأنه ملوش دين يعني، دين مش معروف متبع، يقول لك صبأ محمد يعني اتبع دين غير دين أباه، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض. إنت يعني الصابئ في ذاك الزمان اللي كان يتمسك في الدين، لو كان كلمة إرهابي عندهم مستعملة كان سموا النبي محمد الإرهابي، لأنه صبأ خرج عليهم على دينهم كل الأديان المعروفة، مع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان يتحنف ويتحنث في الجاهلية، هو في الجاهلية كان على ملة إبراهيم على الحنيفية اللي كان عليها ورقة بن نوفل، واللي قال تيتني أكون جذعا إذ يخرجك قوم، يعني شاب قوم، قال أو مخرجي هم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فكان على الحنيفية يعني على الفطرة. أنا جماعة أقوال يعني مفسرين في معنى الصالح، ذكر ابن كثير يعني بعضا منها وأنا جبت زدت عليه يعني شيئا ما. أقوال المفسرين في الصابين على عدة أقوال. القول الأول أنهم فرقة من مصر، قول الثاني أنهم فرقة من اليهود، قول الثالث أنهم فرقة من المجوس، قول الرابع أنهم أمة مستقلة في الدين بدين خاص بها. القول الخامس أنهم يصلون إلى القبلة ويصلون الصلوات الخمس لكنهم يعبدون الملائكة. القول السادس، ولعل هذا اللي ذهب إليه رجحوا بالكثير، أنهم لا دين لهم وأنهم على الفطرة ولا يتدينون بدين، وهذا هو الأقرب، وهم الصابع الحنفاء الذين بقوا على فطرتهم بتوحيد الله عز وجل وتحريم الظلم والفواحش دون أن يحدثوا كفرا. ولهذا كان المشركون في الجاهلية يميزون من أسلم بالصابع، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض في ذاك الزمان. وإذا هذا هو، ما هي الفوائد المستفادة من هذه الآية؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين. طيب ليش قال الذين آمنوا وقال من آمن؟ هذه أيضا تحتاج إلى وقت. إن الذين آمنوا، الذين آمنوا قال بعض المفسرين قال نزلت في سلمان الفارسي وقتها، كانوا آمنوا بالنبي قبل ظهوره، كان يبحث عن الرسول، ولما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام آمنوا به حقا وتابعوه. وقيل أنها في من آمن من الأمم السابقة من أهل الكتاب، ولما جاء الإسلام وأدرك الإسلام آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وتابعوه. وقيل أنها في المنافقين اللي أظهروا الإيمان وبعدين تابوا ودخلوا في الإسلام الحقيقي. وإن جرى الراجح أن الذين آمنوا يعني آمنوا وازدادوا إيمانا، أن الذين آمنوا مقصود بهم آمنوا وثبتوا على الإيمان حتى لقوا الله عز وجل عليهم، كما قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. يزدادوا إيمانا مع إيمانا ثبات، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نزل عليهم ذلك وعمل الصالحات لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم يعني ثوابهم عند ربهم يعني يلقونه. وهذا يدل على أن الإنسان يعني تذكروا إخواني حديث كل عمل لآدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا لي، ولهذا قال لا يعرف أجر الصائم إلا الله وأجر الصابر إنما يوفى الصابر أجرهم غير حساب. فهنا لهم أجرهم عند ربهم يعني الله يجازيهم على ذلك، لأنهم إيش؟ بينما الناس في الكفر هم قادهم يعني هدوا إلى الإيمان والعمل الصالح. طبعا ولهم ما لهم فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما فاتهم. فوائد استقى من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فكل من آمن بالله واليوم الآخر فإن له أجره من أي صنف كان. وقلنا بشرط أنه إيش؟ شرط إيش؟ تابع الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن برسالته. الفائدة الثانية ثمرة الإيمان بالله واليوم الآخر. إيش ثمرة الإيمان بالله واليوم الآخر؟ حصول الأجر وانتفاء الخوف مما يستقبل والحزن على ما مضى والتكريم لهم أجرهم عند ربهم، يعني الله تكفل بأجرهم. فائدة ثالثة أنه لا فرق في ذلك بين جنس وآخر، الله الذين هادوا والنصارى والصابرون مثل المؤمنين إذا آمنوا بالله واليوم الآخر. وإن كان المؤمنون من هذه الأمة، إن كان المؤمن بأنهم يمتازون على غيرهم لأنهم أكثر أجراً. طيب اللي كان آمن بالمسيح عليه السلام أدرك الإسلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم له ليس أجر واحد بل أجر. الفائدة الرابعة عظم أجر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذلك لقوله تعالى لهم أجرهم عند ربهم. إذا كان أجرك على ربك فلا يعلم جزاءك إلا الله. ولهذا من أزدى إليك معروفا فقل له يجزاك، ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أعظم الثناء، لأنه حاله على عظيم. الفائدة الخامسة أنه سبحانه إذا ذكر الثناء بالشر على طائفة وكان منهم أهل الخير فإنه ينبغي ذكر أولئك الذين اتصفوا بالخير حتى لا يكون قدحا عاما، وذلك أن الله تعالى بعد قول ذلك بأنهم كانوا ينكرون بآيات الله ويكفرون بها بغير الحق جاء قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصديق وأن من اتصف بذلك فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي بعته بعده آيتين بعد ذلك قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال حافظ ابن كثير فيما اختصرناه من كلامه الطيب المبارك يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق، ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق الإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله وخصوصا هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع عليهم أو رفع الجبل على رؤوسهم، أخذ عليهم الميثاق فأبوا أن يأخذوا الميثاق فرفع عليهم الجبل وإذ نتقل على الجبل فوقه كأنه ظل كما بين ذلك في سورة الأعراف. قلعنا الجبل، قلع الله جبل الطور، أمر ملائكة قلعوه وحمل فوق رؤوسهم وصاروا ينظرون إليه كأنه يقع عليهم فتابوا وأنابوا وسجدوا وهم ينظرون هكذا. ولهذا لازال اليهودي إذا سجد يسجد على الانحراف ينظر كأن شأنه إذا يسقط عليه، لا يسجد اليهودي كما نسجد يمكن جبهته من الأرض، بل يسجد وجزء من رأسه وعينه تنظر إلى فوق، يعني لا زالوا خائفين عند السجود أن يقع عليهم شيء منه. فحينئذ قبلوا بالميثاق، ثم لما أعاد الله عز وجل الجبل إلى مكانه عادوا ونكلوا وتولوا، وهنا جاءت رحمة الله ثم توليتم من بعد ذلك، يعني بعدما أعاد الله الجبل إلى مكانه فرحمتكم فرحمكم الله، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، لأن لو أوقع عليكم الجبل وأهلككم على هذه الحال عند التولي لكنتم من الخاسرين الخسران الأبدي في نار جهنم عياذا. فهنا يقول ابن كثير وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليصروا بما أوفدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتنان. هذا معنى خذوا ما آتيناكم بقوة. الدين يا أخوان لا ينبغي أن يؤخذ بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والذين يمسكون بالكتاب، نعم في قراءة يمسكون ولكن يمسكون أشد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه عن خلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا الدين لا يؤخذ بيد مرتعشة بيد ضعيفة. نحن لأننا ورثنا الدين تلقيناه بدون قوة هان علينا الدين إلا من رحم الله، وصار إذا تعرض الدين مع الدنيا ضحينا بالدين تركنا الدين وأقبلنا على الدنيا. الآن في مسلمين يتخلوا عن دينهم عقيدتهم وتوحيدهم مشان يحصل على إقامة في الغرب ويحصل له بس إيواء عياذا بالله. فهؤلاء لو كان الدين أغلى شيء في حياتهم ما كان لو قطعوا إربا كما قال عليه الصلاة والسلام لا تشرك بالله ولو حرقت وقتلت كما كان حال الصحابة رضي الله عنه خباب اللي أراد تلقى على الجمر ويلطع على صدره وينطفئ الجمر في ظهره ولا يبدل ولا يغير. بلال يلقى على الرمضاء الحرب يوم شديد الحرب وتوضع صخرة على صدره ويلهب بالصياط وهو يقول أحد أحد. الصحابة يسام سوء العذاب ولا يغير ولا يبدل. من كان قبلنا كان يؤتى بالرجل المؤمن وتحفر له حفرة ويؤتى بالمنشار فيفرق نصفين ويؤتى بأمشاط الحديد ويؤخذ لحمه عن عظم ما يصد ذلك عن دينه. وكان هذا بيان للنبي عليه الصلاة والسلام تصبيرا للصحابة إذا كان أنتم تلقيتم شيء من العذاب وشيء من الأذى فمن سبقكم أشد منكم ومع ذلك ثبت. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعون إلى أن نصبر ونصبر على البلاء وأن العاقبة للتقوى. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال. طيب فالطور ما هو الطور؟ قال الطور هو الجبل كما فسر بآية الأعراف. والطور ورد في أكثر موضع في القرآن ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربع ابن أنس وغير واحد. وهذا ظاهر الطور هو الجبل العظيم المكس بالأشجار وهذا طور سيناء وطور سينين وشجرة تخرج منها تنبت بالدهن وصب شجرة طور سيناء تنبت بالدهن. والطور هذا موجود جبل طور في نابلس وفي القدس وفي سيناء. فالطور المهم هو الجبل العظيم. فربنا عز وجل اقتلع الجبل بجذوره. وعلى فكرة الجبل جعلنا الجبال أوتاد. الجبل بمقدار ارتفاعه فوق الأرض يوجد له جذر في الأرض رواسي. وهذه الجبال جعلها الله رواسي للأرض حتى لا تميل. فاقتلع الله عز وجل هذا الجبل بقوته وقدرته وجعله فوق رؤوسه وظنوا أنه واقع بهم يعني سيقع عليهم. وهذا أبلغ من واقع عليهم واقع بهم يعني كأنه مخصوص مرسل عليهم. وبنو إسرائيل جماعة جبناء عجيب يخافون في الوقت وقوم بهت ويعني معروف عنهم الغدر والخيانة والكذب خلف العود والعود. قال وقال الحسن في قوله خذوا ما أتيناكم بقوة أي خذوا التوراة. وقال أبو العالي وربيع بن أنس بقوة أي بطاعة. ومجاهد يقول بقوة بعمل بما فيه. والمقصود القوة الجد والاجتهاد والعزيمة. عزيمة على العمل تمسك. وإلا قذفته عليكم إنما أخذتم هذا التوراة بقوة عزيمة جد اجتهاد وعمل وتمسك صحيح فهذا الجبل سألقيه عليكم فتكونوا قاعا صرصرا. قالت قوله تعالى ثم توليتم يعني بعد أن اطمأنوا وبعد أخذ الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتم يعني لم تعملوا. ما يعرف هنا كيف اعتدوا في السبت، وكيف حرفوا التوراة، وكيف آية الرجم بدل الرجم الزاني المحصن كان يسود وجهه ويضع بالمقلوب على حماره ويطوف به في المدينة تسويد الوجه والطواف به على الدابة، وكل هذا من أفعالهم القبيحة ومن التغيير والتبديل ونقض الميثاق. ثم توليتم من بعد ذلك رغم أخذ الميثاق المؤكد العظيم ورغم التهديد بإيقاع بإسقاط الجبل العظيم عليكم، ولكن ما أن أظهرتم التوبة بادئ الأمر فأرجع الجبل إلى مكانه حتى توليتم وكذبتم ونقضتم، لكن الله تدارككم برحمته، فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي توبته عليكم وأرسال النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. هنا يعني نعود إلى الآيات، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، هل رفع الطور قبل أخذ الميثاق أم رفع الطور تواكب مع أخذ الميثاق أم رفع الطور بعد أن يعني أبوا ورفضوا أخذ أن يقروا بالميثاق؟ أقوال مختلفة عند المفسرين، وبعض المفسرين يقول لك أنه لما أبوا أنهم أخذ الميثاق عليهم يقروا بذلك فالله عز وجل يعني رفع الطور عليهم، وقيل أنه إنما رفعه من أجل أن ينصاعوا للأمر فخروا ساجدين وصاروا ينظرون إلى الجبل فوق رؤوسهم وأعطوا الميثاق، ثم سرعان ما نقضوا الميثاق ما أن رجع الجبل إلى مكانه. وهذا يعني غيظ من فيض من نكول بني إسرائيل ومن غدرهم وخيانتهم، ونحن نعلم ماذا فعلوا حينما عبدوا العجل عندما غاب موسى عليه السلام بمنجاة ربه، ولما قالوا أرنا الله جهرا وغير ذلك من مواقف يعني، ولما قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ونكلوا عن الجهاد، فحقيقة بني إسرائيل يعني لهم صفحات سوداء صحائفهم كلها سوداء، طريقا كذبتم وطريقا تقتلون. والعجيب أنهم مع كل ذلك ومع ما حكى الله عز وجل عنهم وما وقع عليهم من عذاب وغضب ومسخ لما اعتدوا في السبت كما سيأتي معنا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخ حقيقي سيأتي معنا ذلك، ومع ذلك يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه. فما في هاتين الآيتين من فوائد؟ الفائدة الأولى تذكير الله سبحانه لبني إسرائيل بما أخذ عليهم من عهد بقوله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم. طيب الله أخذ عهد على أسلافهم أجدادهم أبائهم، فكيف يقال هنا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم؟ يعني الأصل أن الأبناء يتعظوا بأخطاء الآباء، وما أخذ على أبيك فهو أخذ عليك وأنت تبع لأبيك، فالأصل أنك تتبع ما دام تنسب لأبيك أنت تتبع أباك، عليك أن تلزم الهدي الصالح وتجتنب الهدي الفاسد، وهذا التذكير يقتضي الإلزام، إلزام هؤلاء الأبناء اللي هم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بأحفاد بالميثاق أن يلتزموه كما أخذ على آبائهم. الفائدة الثانية عتو بني إسرائيل حيث لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور كأنه ظل، أنه غمامة فوق، وظنوا أنه واقع بهم. هنا ظنوا مش معنى شك إخواني، إني ظننت أني ملاق سامي، يعني هنا يقين، يقيني. ظن يقيني هنا مش ظن شك، ظن هنا بمعنى أيقنوا. ولهذا كانوا هكذا سعدين ينظرون بخوف، فحينئذ آمنوا، وكان هذا إيمانهم مثل إيمان المكره لأعراس السيف أو السلاح. فيقال له إما أن تؤمن وإما أن تقتل، فأقول لك آمنت وهو القرار، ولكن الله يعلم ما هم عليه. الفائدة الثالثة بيان قوة الله وقدرته، حيث رفع فوقهم الطور كأنه ظل، قدرة الله لا حدود لها، رفع الجبل في كل من فيكون كأنه ظل. جبل فين رافعات الدنيا كلها ما تستطيع ترفعه، ومن غير أعمدة ومن غير اتصال بالسماء، أو توين اللي بيقولوا بالجاذبية، في شيء يبقى معلق بين السماء والأرض والجاذبية لا تجذب، ما قدرت الجاذبية، لأن الله أمر أن يقف وأن يكون على رأسه. وهذا معنى قول في سورة الأعراف: وإن نتقنا، نقول في النتق فلان، ميراج يسمى فلان نتق، ينخلع خلع يخرج بقوة، نتق هو القلع، نتقنا هنا قلعنا الجبل وجعلناه فوقهم كأنه مظلة. فلا أحد إلا الله يستطيع حمل ذلك الجبل، لا إنس ولا جن ولا ملك. فأمسكه الله معلقا فوقهم بقدرته جل وعلا، قاتله الله مع كل ذلك. انظروا ماذا كان يفعل. ولو آية من هذه الآيات حدثت الآن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكانت كفيلة بأن يعودوا جميعا العصاة والفسق إلى الدين. وأنتم ترون في رمضان كيف الناس يعودون من غير ما يشوفوا آيات مثل هذه. الفائدة الرابعة: أن الواجب على أهل الملة أن يأخذوا كتابهم بقوة. أهل الملة يعني ملة المحمدية، ولا بضعف ولين ومداهنة، فلا بد من قوة في التطبيق والدعوة والعمل، ولا بد من التطبيق على النفس وعلى الأهل، ودعوة الغير إلى ذلك بدون فتور ولا تراخي. وهذه رسالة إلى الدعاة، دعاة المنهج الحق، إنهم يبذلوا في سبيل هذه الدعوة، ضحوا، تعاونوا، حاربوا، ويتصدوا من الكفر والضلال، فإنهم قد رموا أهل التوحيد وأهل السنة عن قوس واحد. ولنتذكر قول الله عز وجل، عضوا عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي خلفائه: عضوا عليها بالنواجذ. وهذا لا يتنافى مع الرفق والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. الفائدة الخامسة: أن الأخذ بالكتاب المنزل سبب لنيل تقوى الله، لقوله تعالى: لعلكم تتقون، أي لأجل أن تكونوا المتقين. فالعمل بالتنزيل كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قالوا في تعريف حق التقوى، قال: حق التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. لعلكم تتقون، أي لأجل أن تكونوا من المتقين، إذا أخذتم الكتاب المنزل بقوة وعملتم به، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الفائدة السادسة: لؤم بني إسرائيل. بني إسرائيل قوم أهل لؤم خبث، لأنهم بعد أن رجع الجبل إلى مكانه تولوا، ولهذا قال الله عز وجل: ثم توليتم من بعد ذلك. لأن كان الواجب أن يذكروا رفع الجبل فوقهم حتى يستقيموا ويستمروا على الأخذ بقوة، لكنهم تولوا من بعد ما رأوا الآيات. الفائدة السابعة: بيان فضل الله سبحانه على بني إسرائيل. يتجلى فضل الله عليهم بقوله: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. اللهم ارحمنا برحمتك يا الله ولا تعذبنا بما فعل السفهاء. فائدة ثامنة أن الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق، لأن التوفيق من الله والفضل بيد الله. والله لولا الله ما اهتدينا، إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد. ولهذا ندعو الله نقول إياك نعبد وإياك نستعين. الفائدة التاسعة إثبات فضل الله تعالى على بني إسرائيل بما أعطاه من الآيات الكونية والشرعية. فائدة العاشرة والأخيرة إثبات الأسباب وربطها بمسبباتها، لقوله تعالى: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فهذا صريح في إثبات الأسباب وتأثيرها في مسبباتها. وبهذا أيها الإخوة نقف عند قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين. الآية 65. جزاكم الله خيرا.